يوم من التراث تحت شعار نحن أولادنا بتراث بلادنا. جو جميل جدا، فيه مزاوجة ما بين الثقافة والتربية، ثم بيت شعر وثم مجموعة من الأدوات التقليدية كمرحة والجاروش، وثم بعض اللوحات من التروث مع من التروث الزاوية والخمسة وبرسوم أخرى. تقريبا ثم مداخلات شعرية للشاعر عبد المجيد البرغوثي، مراوحة في المداخلات والمراوحة موسيقية مع فرقة الفنون الشعبية برجاب، ثم إبداعات تلمذية وتقليديات حتى مع الصاف حداد ومركز النموذجي، ثم عروض الأزياء باللباس التقليدي، مجموعة من المسرحيات والسكاتشات والغناء لبعض التلاميذ، ثم مداخلات شعرية باش تختتم زاد هذا النشاط في الآخر بالجحفة أو العرس التقليدي في الرجاب.